رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، ما زلنا في الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند ذكر بعض الأشخاص والرجال الذين أسلموا من خارج مكة، قدموا إلى مكة بعدما سمعوا عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من دخل بقصد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من دخل إلى مكة معتمرا أو حاجا فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام فأسلم. وذكرنا من هؤلاء الرجال إياس بن معاذ وأبو ذر الغفاري رضي الله عنهما جميعا، ومن هؤلاء كذلك طفيل بن عمرو الدوسي. ذكرنا في نهاية درسنا أنه كان رجلا شريفا شاعرا لبيبا رئيس قبيلته دوس، وكانت هذه القبيلة في نواحي اليمن. قدم مكة في 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقبله أهلها، وقبل وصوله إليها بادلوا له بالتحية وبالإكرام والتقدير، إذ أنه كان رئيس قبيلته. فقالوا له: يا طفيل، إنك قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا وقد فرق جمعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وأبيه وبين الرجل وأخيه وبين الرجل وزوجه، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلمه ولا تسمعن منه شيئا. يقول طفيل: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، وجعلت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا، أي قطنا، فرقا من أن يبلغني شيئا من قوله. قال: فغدوت إلى المسجد فإذا هو قائم يصلي عند الكعبة، فقمت قريبا منه، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي: ويل أمك، والله إني رجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن طفيلا كان عالما بشعر العرب، وكان رجلا ذكيا لبيبا لا يخفى عليه شيء من السحر وأمور الكهنة ونحو ذلك. فقال في نفسه: إن كان حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. قال: فمكثت حتى انصرف إلى بيته فاتبعته، حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فعرضت عليه قصة مقدمي وتخويف الناس إلي وسد أذني بالكرسف، ثم سماع بعض كلامه، قلت له: اعرض علي أمرك. فعرض علي الإسلام وتلا علي القرآن، يقول: والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق، وقلت له: إني مطاع في قومي، أرجع إليهم وأدعوهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية. فدعا، وكانت آيتي أنه لما دنا من قومه جعل الله له نورا في وجهه مثل المصباح، فقال: اللهم في غير وجهي أخشى أن يقولوا هذه مثله، فتحول النور إلى صوته، أي كان له آية من هذه الآيات أنه أضاء وجهه كالمصباح، فخشي من أن يعيره قومه بهذه الإضاءة، فخشي أن يقول هذه مثلة أي علامة ونحو ذلك، فتحول النور إلى صوته، وكان كلما أشار بصوته كان في آخره نور، فدعا أباه وزوجته إلى الإسلام فأسلما، وأبطأ عليه قومه في الإسلام، لكنه لم يزل بهم حتى هاجر بعد الخندق ومعه 80 بيتا من قومه، وقد أبلى في الإسلام بلاء حسنا، وقتل رضي الله عنه شهيدا يوم اليمامة. ضماد الأزدي رجل آخر من خارج مكة، أسلم لما دخل مكة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام، كان من أزد شنؤة من اليمن، وكان الرجل يرقي رقية الريح. قدم مكة فاجتمع عليه سفهاؤها، قالوا: إن رجلا منا يسمى محمدا مجنون. فقال في نفسه: لو أني أتيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي، فإنه يرقي. فذهب إلى محمد ليرقيه، فقال: يا محمد، إني أرقي من الريح، فهل لك في الرقية؟ يعني هل عرض عليه، أي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الرقية، فقال: هل لك في أن أرقيك؟ لأنه سمع من الناس يقولون أن النبي محمد مجنون، فقال: سأذهب أرقيه. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ كلامه فقال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: أعد علي كلماتك. فأعادهن النبي صلى الله عليه وسلم عليه 3 مرات، فقال: والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل هذه الكلمات، ولقد طفت الأرض ولم أسمع بهذا الكلام، هات يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه وأسلم، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم، كلما دخل قوم أو قبيلة إلى مكة كان يعرض عليهم الإسلام. في موسم الحج في 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء القوم من شتى بقاع الجزيرة العربية ليحجوا. كان هذا الموسم موسم معروف، يحج الناس إلى بيت الله الحرام، فيقصدون الكعبة ويأتونها من شتى بقاع الجزيرة، قبائل كثيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج هو وأصحابه في هذا الموسم يتلقى الناس ويدعوهم، كما قلنا في الدرس الماضي، يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. في هذه السنة وفي كل سنة تأتي قبائل المدينة، وعلى رأسهم الأوس والخزرج، قبيلتان في المدينة. جاء في الحديث أنهما قبيلتان من القبائل الكبيرة المشهورة في المدينة المنورة، وكانت تسمى آنذاك يثرب. مر النبي صلى الله عليه وسلم بعقبة منى، فسمع أصوات رجال يتكلمون، فعمدهم حتى لحقهم، وكانوا 6 نفر من شباب يثرب كلهم من قبيلة الخزرج. كانت هذه القبيلة وغيرها من القبائل التي تسكن المدينة تسمع من اليهود أن نبيا من الأنبياء سيبعث في هذا الزمان، وسيخرج وسنتبعه. وكانت اليهود تهدد هذه القبائل به، أي تهدد قبائل المدينة بالنبي الذي سيخرج، وظنوا أنه سيكون منهم. كان أهل المدينة عندهم تصور أن هذا النبي سيزيل نبي لهيب الحرب المستعرة المشتعلة بين الأوس والخزرج. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في منى جلسوا يسمعون له، فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: من موالي اليهود، أي من حلفائهم؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه فشرح لهم حقيقة الإسلام، وتكلم عن دعوته، ودعاهم إلى الله تعالى وحده ونبذ الشرك والأوثان، وتلا عليهم القرآن. قال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم إنه للنبي الذي توعدتكم به يهود، فلا تسبقنكم إليه، فأسرعوا إلى إجابة دعوته وأسلموا. فأسلم القوم، وكانوا 6 نفر من الخزرج، وهم أسعد بن زرارة، وعوف بن الحارث، ورافع بن مالك، وعقبة بن عامر، وجابر بن عبد الله. فقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله تعالى بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الإسلام. فرجع القوم إلى المدينة يحملون رسالة الإسلام، حتى أنه لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا قد تواعدوا في السنة القادمة في نفس الموسم وفي نفس المكان يأتون برجال ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويسلموا على يديه. في هذه السنة وقبل نهايتها خطب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة الصديقة من أبيها. كانت عائشة صغيرة السن، فلما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ابنة 6 سنين. فلما هاجر ودخل المدينة بنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة، وهي ابنة 9 سنين، رضي الله عنها وعن أبيها. وقبل أن تنقضي هذه السنة حدثت حادثة غريبة، وهذه الحادثة هي حادثة الإسراء والمعراج. اختلف أهل العلم في السنة التي وقع فيها الإسراء والمعراج، فبعض أهل العلم قالوا أن هذه الرحلة وقعت في السنة 10 من النبوة، وبعضهم قال في أول سنة من النبوة، وبعضهم قال في السنة 5 من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم رجح أنها في آخر سنة قبل الهجرة، أي في السنة 13 من النبوة. كل هذه الأقوال ليس عليها دليل قطعي، وتعلمون أن السيرة والمغازي والتاريخ كان أهل العلم يتساهلون في أسانيد هذه الأمور كالتفسير والسير والمغازي والتاريخ، فليس هناك ثمة أمر قطعي يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري فيه في ليلة كذا في سنة كذا، إنما روايات وردت. أرجحها والعلم عند الله أنها قبيل الهجرة، والقول الثاني أنها بعد عام الحزن، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتخفيفا عليه من الأحزان التي ألمت به صلى الله عليه وسلم. وأيا ما كان وفي أي تاريخ، لكننا نجزم قطعا أن هذه الرحلة قد حصلت، وأنها قد وقعت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسري بجسده في اليقظة، على القول الصحيح، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلة الإسراء والمعراج في اليقظة، بجسده خرج هو وجبريل عليهما السلام وصلى بالمسجد الأقصى ثم عرج به في اليقظة وبجسده. نعم، خلافا لمن قال أنها رؤيا. جاء في غير كتاب من كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بجسده من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا على البراق. جاء في رواية أنه كان في بيت خديجة، وفي رواية أخرى أنه كان في بيت أم هانئ ابنة عمه. ذكرت أم هانئ أنه قد خرج من بيتها. جاء في رواية أن جبريل عليه السلام غمزه فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرى أحدا، ثم رجع فنام، فغمزه مرة أخرى فاستيقظ فلم يرى أحدا فرجع فنام، فغمزه الثالثة فأخذه بيده فأركبه على البراق. البراق دابة قيل أنها بين البغل والحمار، كانت تحمل الأنبياء وتسافر بهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم برفقة جبريل وسرى من البيت الحرام إلى بيت المقدس، ثم نزل فربط البراق في وتد أو في حلقة كان الأنبياء يربطون البراق في هذه الحلقة كما جاء في الرواية. وقبل أن نذكر قصة الإسراء والمعراج لابد أن ننبه على أمر في غاية الأهمية. أحاديث الإسراء والمعراج تنقسم عند أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: روايات صحيحة وردت عند الإمام البخاري ومسلم، وروايات حسنة رواها أهل السنن، وروايات ضعيفة ومنها موضوع كذلك رويت في بعض كتب السير. ولنا في الصحيح والحسن ولعلنا نعرج على بعض الأحاديث المتكلم على سندها، ولكن أيا ما كان فهناك خلط كثير في قصة الإسراء والمعراج، وأنه رأى أمورا كثيرا لم تثبت فيها الأسانيد. فنزل إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء إماما، ثم عرج به جبريل إلى السماء. كيف هذا المعراج وماذا حصل لهم في السماء؟ هذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أجل وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.